بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا اليوم مقبلون على ليلة مباركة فاضلة، وهي ليلة 21 من شهر رمضان. وهذه الليلة هي أول ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وقد جعل الله عز وجل لعباده مواسم طاعات يتعبدون الله عز وجل فيها ويتحنثون إليه جل وعلا ويتقربون إليه بسائر القربات. ومن نعم الله عز وجل أنه جعل هذه المواسم تعود وتتكرر، فمنها ما يتكرر في كل يوم، ومنها ما يتكرر في كل جمعة أي في كل أسبوع، ومنها ما يتكرر في كل شهر، ومنها ما يتكرر في كل سنة. فما يتكرر في كل يوم كالثلث الأخير من الليل، فإنها ساعة مباركة فاضلة ينزل الله جل وعلا فيها إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وأما الأسبوع فإن فيه مواسم، من أفضلها يوم الجمعة، إذ يوم الجمعة قد جعل الله عز وجل فيه من مواسم الطاعات، وجعل الله عز وجل في يوم الجمعة من مناسبات التي يتقرب فيها العبد إلى الله عز وجل ما هو شيء عظيم، من الصلاة أي صلاة الجمعة، ومن الساعة التي تكون في أثناء يوم الجمعة التي لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله عز وجل إلا استجيب دعاؤه ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. وفي الأسبوع مواسم أخر كيوم الخميس والاثنين وغيره. وفي كل شهر كذلك مواسم، فإن من مواسم الشهر أيامه البيض في وسطه، وهو 13 و14 و15. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم هذه الأيام، ومن رحمة الله عز وجل وفضله ومنته أن جعل في السنة كلها مواسم لا تتكرر إلا مرة في كل عام، فرمضان والحج وعرفة وهذه الأيام التي نحن مقبلون عليها وهي العشر الأواخر هي من المواسم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن الأمم قبلنا كانت أعمارهم طوالا، وكانت أبدانهم ضخاما، فقد خلق الله عز وجل آدم طوله 30 ذراعا في السماء، فما زال الناس يتناقصون إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام. ثم إن الله عز وجل نظر لهذه الأمة فإذا بها أمة ضعيفة في أبدانها، قصيرة أعمارها، فرحمها الله عز وجل بهذه المواسم الفاضلة التي يكون العمل فيها مضاعفا والأجر فيها مكررا، رحمة منه جل وعلا وإفضالا وإنعاما وإحسانا وجودا وكرما. فلله الحمد أن من علينا بالإسلام، ولله الحمد أن من علينا بالفقه في دين الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأفاضل، إن من هذه المواسم الحولية والأوقات التي تتكرر في كل عام مرة هذا الموسم الذي سيبدأ بعد بضع ساعات، أعني به العشر الأواخر من شهر رمضان. وهذه العشر الأواخر قيل عنها إنها أفضل ليالي السنة كلها، إذ في السنة ليال وأيام، فالأيام قيل إن أفضلها الأيام الأول من عشر ذي الحجة، وأما الليالي فقيل إن أفضلها في السنة كلها هي الليالي العشر من شهر رمضان التي نحن مقبلون عليها. هذه الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في القيام ويجتهد في الطاعة فيها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله ويشد مئزره ويطوي فراشه ويلزم المسجد معتكفا. وهذه الأفعال منه صلى الله عليه وسلم في العشر يدل على فضل هذه العشر كلها، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ليلة القدر منها بخصوصه كما كان في أول أمره، أو لكونه لم يكن عالما لها لما نسيها عليه الصلاة والسلام. قصدي من ذلك أن نعلم أن العشر الأواخر فاضلة بعمومها وفاضلة لما حوته من ليلة القدر. إذن هذا الفضل الأول لهذه العشر هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالعبادة، وإكثاره منه صلى الله عليه وإكثاره فيها صلى الله عليه وسلم بالطاعة بشد المئزر وإحياء الليل ولزوم المساجد وإيقاظ أهله وطي فراشه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضل هذه العشر الأواخر أيها الأفاضل أن هذه العشر هي خواتيم رمضان، والأعمال بخواتيمها، فإن العمل إذا كان خاتمته حسنة فإنها علامة خيرية فيه وقبول له، ولو كان أوله شابه ما شابه من النقص. ولما كان الثلث كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، دلنا ذلك على أن من فعل كثيرا في رمضان واجتهد في العشر الأواخر منه بالطاعة والبر والإحسان فقد فعل خيرا كثيرا في شهر رمضان، فحق له أن يكون ممن اجتهد في هذا الشهر العظيم اجتهادا كبيرا. ولما قلت إن الثلث هو الكثير لأن العلماء قد قرروا قاعدة مشهورة، وهو أن الثلث حد بين حد القلة وحد الكثرة، فهو حد يفصل بين القلة، فما نقص عنه فهو قليل وما زاد عنه فهو كثير وهو حد، ويلحق في أحايين كثيرة بالكثرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير، أي أنه حد للكثرة. ومن فضائل هذه العشر الأواخر التي نحن مقبلون عليها أن فيها ليلة عظيمة، هذه الليلة ذكرها الله في كتابه وجعل لها من الفضل ما ليس لغيرها من ليالي العام كله، إنها ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. إذن هذه الليلة العظيمة هي ليلة عظيمة فاضلة قد جعلها الله عز وجل فيها من الفضل ما ليس لغيرها من ليالي السنة. ففي هذه الليلة يضاعف العمل ويرجى قبول الصالحات ويرجى قبول الدعوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيتني إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه الليلة قيل إنها يكون فيها تقدير الحول من حيث ما ينزل إلى الملائكة مما يكون من خير وشر، وليعلم المرء أنه في وقت التقدير الأسبوع والحول يشرع له الاجتهاد في الطاعة، إذ ترفع الأعمال في يوم الاثنين فيجتهد فيشرع فيه الطاعة، ويقدر العمل والقدر الحولي في ليلة القدر في أحد قولي أهل العلم ويجتهد فيه في الطاعة. إذن المقصود من هذا أن هذه العشر أيها الأفاضل فيها من الفضل العظيم الشيء الكثير، ولكن المغبون والمحروم حقيقة هو من أدرك هذه العشر بعقل سليم وجسم صحيح، ثم تمر عليه هذه العشر كسائر أيام السنة من غير اجتهاد ولا مزيد طاعة وإقبال على الله عز وجل، ولا يندم على ذلك إلا من فقد الصحة بعد وجودها أي بالمرض، وفقد الحياة بوفاته، فحين ذلك ينوم نفسه ويندم على سنوات مرت عليه ولم يجتهد فيها، وحين ذاك يصدق عليه ما قال الناظم: فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتبار. أيها الإخوة الأكارم، أما وقد علمنا فضل هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها، فلنعلم أصلا عظيما قرره أهل العلم ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو أنه لا تلازم بين فضل الأوقات وبين استحباب مطلق الأعمال، وذلك أن كثيرا من الأوقات تكون فاضلة، وإنما يفضل فيها ما ورد به من النص، وإنما يفضل فيها ما ورد به النص، فيكون الأجر فيه فاضلا ومضاعفا. وأما غيرها من الأعمال فإما أن تكون جائزة لكنها تكون مفضولة، وإما أن تكون منهيا عنها. وأضرب لك مثالا، فإن من أفضل أيام السنة يوم العيد، وقد جاء فيه حديث عند الإمام أحمد أن أفضل أيامكم يوم عيد النحر. ومع فضل هذا اليوم العظيم من أيام الله عز وجل، إلا أنه منهي عن صيامه فلا يجوز صيامه، ومن صامه لم يجزئه صيامه عن فرض ولا عن نافلة. كما أنه نص كثير من أهل العلم على النهي عن تخصيص ليلته بالقيام مع فضل هذا اليوم على سائر أيام السنة كلها. وكذلك نقول أيضا في مواسم اليوم الواحد، فإن من أفضل أوقات اليوم العصر الذي نحن فيه الآن، والعصر من أفضل أوقات اليوم كله، فهو أفضل من أول النهار، وهو أفضل من الليل، وقد أقسم الله عز وجل به فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وإنما أقسم الله عز وجل به لبيان فضله وعظم قدره، ولما بين الله عز وجل الصلوات أكد صلاة العصر لفضل وقتها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. جاء في بعض القراءات غير السبعية وإنما قراءات الآحاد: صلاة العصر. وبين الله عز وجل أنه عند تعظيم اليمين تكون بعد صلاة العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة، قال الصحابة: هي صلاة العصر. وهذا يدلنا على أن العصر أفضل أوقات النهار، ومع ذلك نحن منهيون عن الصلاة فيه، مما يدلنا على قاعدة التي ذكرت لك قبل قليل، أنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق الأعمال الصالحة، وإنما يفضل من الأعمال الصالحة ما ورد به النص. وفي هذه العشر الأواخر من شهر رمضان، أما وقد أنعم الله عز وجل علينا بإدراكها وحضور زمانها، بل وحضورها في مكان فاضل شريف مبارك، وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلنجتهد من الطاعات بما ورد به النص، فإنه أعظم ما يثاب عليه المرء. ولذا فإن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال التي تعمل في هذه العشر الأواخر. فمن الأعمال الفاضلة التي تعمل في هذه العشر الأواخر وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم المساجد. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه، بل قال الأسود النخعي، قال: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم رمضان لزموا المساجد وقالوا: نحفظ صيامنا. فلزوم المساجد وإطالة المكث فيها، وخاصة المساجد الفاضلة ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أطال المرء المكث فيه ولزومه وعدم الخروج منه فإنه ينال أجرا عظيما. ولنعلم أن لزوم المساجد نوعان: عام وخاص، وكلا النوعين يسمى اعتكافا. فإن المعنى العام للزوم المساجد: كل من دخل المسجد فإنه يسمى معتكفا لازما له. وأما المعنى الخاص فإنه من لزم المسجد مدة ولبث فيه لبثا طويلا، إذ المعنى الخاص للاعتكاف يقتضي إطالة المكث. فنبدأ أولا بالمعنى العام، والمعنى العام هو أن كل من دخل المسجد ومكث فيه سمي معتكفا، وهذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل، فقد نهى الله عز وجل عن وطئ النساء في المساجد حال الاعتكاف أي حال المكث فيه، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمراد بالاعتكاف هنا لزوم المسجد والمكث فيه، فكل من دخل المسجد فهو معتكف بالمعنى العام. وأما المعنى الخاص فإنه الذي يقتضي اللزوم مدة، وسأتكلم عن هذه المدة بعد قليل ما هو حد أقلها. ولنعلم أن الاعتكاف في العشر الأواخر آكد منه في غيره من السنة كلها، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول رمضان، واعتكف في وسطه، واعتكف في آخره، وكان الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم والأكثر أن اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يدلنا على فضل الاعتكاف في هذه العشر الأواخر بالخصوص. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى اعتكافه في أول شوال، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يفيدنا أمورا، منها أن الاعتكاف ليس خاصا برمضان، ومنها أن من شدة تأكيد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أنه صلى الله عليه وسلم حينما تركه قضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم له خاصة على أمته، له خاصة عن أمته، أنه إذا لزم عبادة من النوافل وجبت عليه، فقيام الليل واجب عليه، وغيرها من الطاعات واجبة عليه التي تكون في حق أمته نوافل، ولكن إنما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المؤكد. وانظر لهذا القيد المهم، إذن إنما لزم النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المؤكد، فقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لاعتكافه في العشر الأواخر من رمضان يدلنا على حكمين، حكم خاص به وحكم عام لعموم أمته. فأما الخاص به فإن الاعتكاف كان واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم، وأما العام لأمته فهو أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة، وصفة التأكيد فيها الملازمة، إذ الفرق بين السنة المؤكدة وغيرها أن المؤكد يستحب ملازمته والاستمرار عليه، وأما غير المؤكد فإنه يستحب تركه في أحيان كثيرة، إذ من السنة ترك السنة في بعض الأحيان كما تعلمون. إذن هذا يدلنا على فضل الاعتكاف في هذه العشر الأواخر على سبيل الخصوص. ومما يدل على فضل الاعتكاف على سبيل العموم أن كل من لزم المسجد فإن له أجورا مضاعفة كبيرة في لزوم المسجد، ومن هذه الأجور أنه يكتب له أجر المصلي وإن لم يصلي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة من انتظر الصلاة، والمعتكف ينتظر صلوات لا صلاة واحدة، فدلنا ذلك على أن المعتكف في المسجد له أجر المصلي. فما ظنك من كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى، فإن أجر الصلاة له يكون مضاعفا، إذ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. إذن فذاك المعتكف في هذه المساجد الثلاث له من الأجر العظيم ما الله به عالم. من الفضائل المتعلقة بمن لزم المسجد معتكفا أن ذاك الذي يكون معتكفا في المسجد تدعو له الملائكة، فتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالمرء إذا انفتل من صلاته وبقي في مصلاه تدعو له الملائكة كما ثبت في الصحيح، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلى، قال شراح الحديث إن معنى المصلى أو إن للمصلى معنيان، كما أن للمسجد معنيان وللمقبرة معنيان. فالمعنى الأول يقصد بالمصلى في هذا الحديث أي المكان المحاط، فيكون المعتكف داخلا في فضل هذا الحديث ولو قام من موضعه الذي صلى فيه. والأمر الثاني لمعنى المصلى أن المراد بالمصلى البقعة والمكان الذي صلى فيه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للسجود. فقوله في الحديث ما دام في مصلاه أي في المكان الذي صلى فيه أي البقعة الخاصة. وفضل الله واسع، ومن ظن بالله خيرا أعطاه الله ظنه وسؤله. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ولذلك فإننا نقول إن فضل الله واسع، فمن لبث في المسجد معتكفا فإنه يؤجر أجر المصلي وتدعو له الملائكة ما دام في المسجد ولم يقطعه بخروج. إذن أيها الأفاضل، هذا هو فضل من فضل الله عز وجل لمن اعتكف. ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتكف العشر الأواخر وفعله أصحابه معه وزوجاته رضوان الله عليهم لم يبين لهم فضلا خاصا للاعتكاف في العشر الأواخر لسببين. السبب الأول لكي يعظم في قلب المؤمن مزية الاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم إذا علم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به فيها واتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة فإنه يؤجر وإن لم يعلم فضلها، فيكون ذلك من باب تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرها في نفسه ما يعلمه من كان متبعا مقتديا به صلى الله عليه وسلم. هذه حكمة. وحكمة ثانية وهو أن بعض الأعمال الصالحة لفضلها وعظم الأجر عليها يخفى أجرها، يخفى أجرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأخفى الله عز وجل ثواب الصوم لعظمه. وقد يقال مثل ذلك في ثواب الاعتكاف في العشر الأواخر لعظم أجره عند الله عز وجل وعظم المثوبة عنده سبحانه وتعالى، وذلك عنده سبحانه وتعالى ولم نطلع عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى المرء يقم القمامة والقذى من المسجد، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أجره وإن لم يبل لكثير من الناس بيانه. إذن المقصود أيها الأفاضل في هذه المقدمة التي ذكرتها لك أن نعلم أن الاعتكاف فضله عظيم، ويتأكد الاعتكاف في هذه العشر التي ستبدأ بغروب شمس هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. وعندنا في الاعتكاف مسائل نورد بعضها بمشيئة الله عز وجل بحسب ما يسمح به الوقت. من هذه المسائل ما ذكرت لك في أول الحديث أن الاعتكاف نوعان: اعتكاف عام وهو لزوم المساجد، واعتكاف خاص، والاعتكاف الخاص هو لزوم المساجد لكن مدة، فلا بد فيه من لزوم المدة. وسيكون حديثنا عن الثاني وهو الاعتكاف الخاص، الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العشر الأواخر. وقد ذكر علماء الشريعة رحمهم الله تعالى أن هذا الاعتكاف الخاص يختص بأحكام أربعة. أول هذه الأحكام الأربعة أنه تلزم فيه النية. وعندما نقول النية أريدك أن تنتبه أن المراد بالنية هنا هي نية المكث في المسجد، هذه هي النية، وليس المراد بالنية أمرا زائدا عن ذلك، إذ الاعتكاف هو المكث في المسجد، فليس الاعتكاف له نية زائدة عن نية المكث. إذن اعرف أن أمر النية سهل، فمجرد أن تنوي لزوم المسجد مدة معينة فإنك تكون معتكفا. فمن دخل المسجد بعد صلاة العصر ناويا المكث فيه إلى غروب الشمس أو إلى طلوع الفجر أو إلى بعد انتهاء القيام فإنه قد نوى الاعتكاف. إذن النية المراد نية لزوم المسجد، ولا يلزم نية التعيين إلا في المنذور، في من نوى نذرا، وسأتكلم عن الاعتكاف المنذور بعد قليل. وقال بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين إن الاعتكاف لا يشترط له النية، والسبب قال لأن الاعتكاف فعل وهو لزوم المسجد، فمن لزم المسجد لطاعة فهو معتكف، إلا أن يأتي بنية مناقضة بأن يلزم المسجد لغير نية الطاعة، بأن يلزم المسجد لأمر مباح كأن يدخل المسجد ليرقد لينام يعني، أو دخل المسجد ليأكل، أو دخل المسجد ليعمل شيئا من أعمال المباحة فيه، وأما المحرمة فلا شك أنه آثم على ذلك. والخلاف في الحقيقة يسير، وهذا مبني على التسهيل في أمر النية، فإن أمر النية أمرها يسير وسهل. إذن انتبه لأمر النية وهو أمرها سهل. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يدخل أحد المسجد عادة إلا بطاعة، فلذا فإن مجرد لزوم المساجد يسمى اعتكافا وإن لم تنوي تخصيص الاعتكاف. لكن عندنا في النية أمران مهمان لا بد من الانتباه إليهما، أن النية أحيانا في الاعتكاف يؤجر عليها المرء وإن لم يفعل، فإن بعض الناس يدخل الاعتكاف ينوي اعتكافا يوما أو يومين كاملين ثم يعرض عليه عارض فيخرج من اعتكافه، أو يكون في أثناء مدة اعتكافه يخرج لحاجة مبيحة له الخروج من المسجد، فحينئذ يؤجر على نيته وإن لم يلزم المسجد. فحينئذ النية بالمكث مدة كعشرة أيام أو يومين يؤجر عليها المرء، وإن قطع الفعل لحاجة أو خرج لحاجة مبيحة للخروج كقضاء حاجة أو أكل وشرب، سنتكلم عن متى يخرج من معتكفه. ولذا نعلم أن نية المؤمن أبلغ من عمله، وقد جاء فيه حديث عند الديلمي في مسنده، ولكنه وإن لم يثبت إسناده إلا أن معناه صحيح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. وقال عليه الصلاة والسلام إن أقواما بالمدينة ما رقيتم جبلا ولا مشيتم في واد إلا كتب لهم من الأجر ما لكم حبسهم العذر. إذن النية وإن لم تك شرطا في الاعتكاف عموما إلا أنها سبب للأجر كما ذكرت لك قبل قليل، وإن قلت إنها ليست بشرط فإنه بناء على القول الثاني الذي يرى أن مطلق اللزوم كاف عن النية. المسألة الثانية في النية وهي أن النية تجب في حالة واحدة فقط، وهي نية التعيين في من نذر الاعتكاف. من نذر الاعتكاف فإن نذر الاعتكاف جائز، لكنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج من مال البخيل، أي النذر، فيكره للمرء أن ينذر الاعتكاف، وإنما الأفضل له أن يعتكف تطوعا بلا نذر، فيدخل بلا نذر، فلا يلزم نفسه شيئا فيه مشقة عليه. لكن إن نذر فإنه يجب عليه أن يعين المنذور، فينوي بدخوله المسجد واعتكافه فيه الاعتكاف المنذور الذي نذره بلفظه. إذن متى يكون تعيين الاعتكاف واجبا بالنية؟ نقول إنما يجب حال كون الاعتكاف منذورا، وأما ما عداه فلا. إذن هذه المسألة الأولى المتعلقة بمسألة نية الاعتكاف، وألخص لك إياها فأقول إن النية يجب تعيينها متى؟ في الاعتكاف المنذور، وهو الذي ينذر فيه المسلم الاعتكاف، فيقول لله علي أن أعتكف العشر الأواخر ونحو ذلك، ولا يجب تعيينها في غيره من الاعتكاف، وهو الاعتكاف المستحب المتطوع به. الأمر الثاني أن النية المراد بها نية لزوم المسجد مدة، فكل من نوى هذا الفعل فإنه ناو، ونيته يؤجر عليها وإن لم يعمل ما نواه لعذر طارئ عليه. إذن هذا الأمر الأول من الأمور المتعلقة بالاعتكاف الخاص، وهو النية. الأمر الثاني وهو مدة الاعتكاف، وقد ذكرت لكم أن الاعتكاف لا يسمى اعتكافا إلا ببكثه مدة، وهذا الذي يدل عليه لسان العرب، فإن لسان العرب يقتضي أن الاعتكاف اللزوم مدة معينة، وأن تكون تلك المدة مستغرقة فترة من الزمن. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى ما هو أقل المدة التي يجوز الاعتكاف فيها، فأقل ما قيل إنها لحظة، وليس ذلك صحيحا، وقيل إنها ساعة، وقيل إن اليوم 12 ساعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أن الساعة أكثر من ذلك، وقيل، وهذا القول هو قول أصحاب الإمام مالك وله حظ من النظر، أن أقل الاعتكاف هو ما كان يوما كاملا أو ليلة كاملة. والدليل على هذا القول أمور. الأمر الأول أن أقل ما ورد فيه في الحديث هو ذاك، فقد جاء من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وليلة، وفي لفظ أن أعتكف ليلة، فدل ذلك على أن أقل ما يسمى اعتكافا هو الليلة. ويشهد على ذلك أيضا حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إمام قومي بالبادية وإني لا أستطيع أن آتي مسجدك، فاجعل لي ليلة آتي فيها لمسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيتي ليلة 23. قال ابنه لما سئل ماذا كان يفعل أبوك قال كان يأتي قبل غروب شمس ليلة 23 ويربط دابته عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكث فيه ولا يخرج منه ولا لحاجة، حتى الحاجة لا يخرج منها من المسجد، فإذا صلى الفجر خرج فأخذ دابته وذهب إلى باديته. وهذا يدلنا على أن أفضل الأقل ولا نقول هو أقل الواجب أقل ما يسمى اعتكافه، ولكن لنقول إنه أفضل الأقل أن يلزم المرء المسجد يوما كاملا أو ليلة كاملة. وهذا هو قول أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى ورحمهم ورحم علماء المسلمين. إذن هذا هو أقل ما يسمى اعتكافا، وإن كان قد قال جمهور أهل العلم إنه يصح الاعتكاف ولو ساعة لظاهر دلالة اللغة ولعدم وجود الحديث الناهي الدال على عدم جواز النقص عن الليلة أو اليوم، ولكن الأحوط أن يكون الاعتكاف يوما وليلة وهذا أو ليلة، وهذا الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأتم أن يكون أقله يوما وليلة معا، وأكمله أن يعتكف المرء عشرة أيام بلياليهن. ولذا فإن السنة أن يدخل المرء في اعتكافه قبل غروب شمس هذه الليلة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى إذا كان في يوم الذي يتبعه ليلة 21 هم بالخروج، ثم إنه صلى الله عليه وسلم مكث فاعتكف تلك الليالي العشر، فدل ذلك على أن الاعتكاف يكون مبتدئا من ليلة 21 وينتهي بانقضاء ليالي وأيام الشهر. ولذلك استحب العلماء للمعتكف أن يخرج من المعتكف إلى صلاة العيد بثوب اعتكافه، فيلزم المسجد في أيام رمضان كله وفي ليلة العيد فيكون لازما المسجد كذلك. والسبب أن ليلة العيد ليلة فاضلة، إذ ليلة العيد ليلة يغفل الناس فيها عن الطاعة، إذ يفرحون فيها وينشغلون بالبيع والشراء ليوم العيد، والله عز وجل يحب الطاعة حينما ينشغل الناس عنها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة العبادة في الهرج، والمراد بالعبادة في الهرج أي حينما ينشغل الناس عنها بصحبهم بالبيع والشراء وبقولهم أو عند وجود الفتن وغيرها. إذن عرفنا المدة، عرفنا أقلها، وعرفنا أقل الكمال وهو يوم أو ليلة أو يوم وليلة بكمالها، وأما أتمها أي أتم الكمال فهو عشرة أيام بلياليهن، وهو أفضله ومدته أن يكون في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية فيما يتعلق بالاعتكاف الخاص، فقد تكلمنا عن نيته ثم تكلمنا بعد ذلك عن مدته. المسألة الثالثة وهي متعلقة بمكانه، فإن الاعتكاف له مكان يكون شرطا ومكان يكون شرطا لبعض الناس ومكان يكون فاضلا. إذن فأماكن الاعتكاف ثلاثة. الأمر الأول، لا يصح اعتكاف إلا في مسجد، وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد. وهذا الذي يدل عليه كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد، وفي ظرفية هنا بمعنى أنه لا اعتكاف إلا في مسجد. وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى حد المسجد، وقالوا إن الموضع يسمى مسجدا بشرطين. الشرط الأول أن تكون البقعة موقوفة للصلاة، فإذا كانت موقوفة للصلاة فإنها حينئذ يتوفر فيها الشرط الأول لكونها مسجدا. والشرط الثاني أن تكون البقعة محاطة، وبناء عليه فما ليس بمحاط فليس بمسجد. ولذا قال أهل العلم إن رحبة المسجد، ورحبة المسجد هي فناؤه، هل يكون من المسجد أم لا؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى إذا كانت رحبة المسجد محاطة كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتنا هذا، فإن رحبته أي فناءه في الخارج محاط بسور، فحينئذ يأخذ حكم المسجد. وإن كانت الرحبة غير محاطة كما كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة، فإنها لا تأخذ حكم المسجد. وبناء عليه فما جاء من إخراج الحيض المعتكفات من المسجد إلى الرحبة أي رحبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا محمول على الرحبة غير المحاطة كما نص على ذلك العلماء صراحة. إذن متى يكون الموضع يسمى مسجدا؟ بشرطين، أليس كذلك أم بثلاثة؟ قلنا بشرطين. الشرط الأول أن تكون البقعة، لا هذا الثاني، الشرط الأول أن تكون موقوفة للصلاة، لأن المسجد موضع سجود فلا بد أن تكون موقوفة للصلاة، فلو أوقفت لجهة بر غير الصلاة فلا تسمى مسجدا. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون محاطة بسور، ولو كان السور قصيرا، ولا يلزم أن يكون السور طويلا، وبناء عليه فإن السور القصير الذي يصل إلى نصف قامة الرجل ربما يسمى سورا كذلك، ومثله رحبة المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام بعض أفليته من بعض الجهات محاطة بسور قصير، فحينئذ نقول تأخذ حكم المسجد. طيب سأضرب لكم أمثلة وقولوا لي هل يصح الاعتكاف فيها أم لا. لو أن امرأ وجد مسجدا مهجورا لا يصلي الناس فيه، تعلمون أن هناك مساجد تكون مهجورة يترك الناس الصلاة فيها، إما بسبب تركهم الحي الذي كان عامرا قبله، وإما أن البلد تركت بكليتها فلا ساكن فيها، أو لأنه بني مسجد آخر فأصبح الناس يصلون في الثاني دون الأول. لو أن امرأ أراد أن يعتكف في ذلك المسجد المهجور، ونحن نتكلم عن الشرط الأول أو النوع الأول من الشروط، فهل يسمى ذلك المسجد المهجور مسجدا أم لا؟ ما رأيكم؟ نقول نعم يصح، فيصح الاعتكاف فيه. طيب هل يصح الاعتكاف في ظهر المسجد أي في علوه؟ نقول نعم يصح الاعتكاف فيه، لأن الهواء يأخذ حكم القرار، لكن بشرط أن يكون الهواء موقوفا، لأنه أحيانا عند ابتداء الوقف، انتبه لعبارتي، عند ابتداء وقف المسجد يوقف القرار دون الهواء، فحينئذ لا يكون الهواء والعلو مسجدا. مثال ذلك في بعض الأماكن يأتي رجل فيوقف أرضا ويبني الدور الأول منها مسجدا، والموقف الأول يبني الدور العالي عليه أو الدور الثاني عليه يبنيه بيتا له، أو يبنيه مدرسة، أو يبنيه شيئا آخر، فنقول إن بيته والمدرسة حينئذ لا تكون مسجدا فلا يصح الاعتكاف فيه. بخلاف ما إذا بني مسجد ثم جعل العلو مدرسة فإن العلو وقف من ابتدائه. إذن النظر بالوقف باعتبار الابتداء، فالأصل أن الهواء يتبع القرار ما لم يكن الموقف الأول للعرصة قد أوقف القرار دون الهواء، فحينئذ يكون القرار موقوفا ولا يكون القرار موقوفا ولا يكون العلو موقوفا. مثال آخر عكسه، قد يكون العلو موقوفا والهواء ليس موقوفا. مثاله هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دورات المياه ومواقف السيارات، فإن مواقف السيارات تحت في الأسفل تحت التوسعة، فحينئذ لا تكون مسجدا، لأنه عند الوقف الابتداء جعلت سفلا وجعلت فيها حمامات، فلا تكون داخلة في المسجد، وإنما يكون الوقف للعلو دون السفل لأجل ذلك. هذه قاعدة أهل العلم، أوردها العلماء في مواضع، ذكروها في كتاب الوقف، وذكروها أيضا في كتاب الصلاة وفي غيرها من المواضع. إذن هذا هو الشرط أو القيد الأول، أنه لا بد أن يكون مسجدا. القيد الثاني أنه، أو قبل أن ننتقل للقيد الثاني، لأذكر لكم مسألة. بعض الناس يوجد عنده في عمله أو بجانب الدكاكين مسجد يصلون فيه، فيقول أريد أن أعتكف في هذا الموضع، هل نقول إن اعتكافك صحيح أم لا؟ نقول لا، ليس صحيحا، لأنه ليس مسجدا. لو أن امرأة أراد أن يعتكف في برحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يصح. لو أن امرأة أراد أن يعتكف خارجه، خارج سور المسجد، نقول لا يصح. لو أن امرأة جعل له في بيته مسجدا، فهل يصح أن يعتكف فيه؟ نقول لا يصح. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنه بدعة، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. ولذا من قال من أهل العلم، من فقهاء أهل الكوفة كسفيان وأبي حنيفة رحمة الله عليهما، أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، فهذا قول غير صحيح، أنكره الصحابة كابن عباس، وجاء أيضا عن جابر أنه أنكره. فالصواب أنه لا اعتكاف للرجل ولا للمرأة إلا في مسجد، وبشرط أن يوجد في المسجد الوصفان الذي ذكرت لكم قبل قليل. النوع الثاني من المساجد، قلنا النوع الأول الذي يلزم الاعتكاف فيه أن يكون مسجد للعموم. النوع الثاني من المساجد، المساجد التي تقام فيها الصلاة، وهذه شرط لمن تلزمه الجماعة. فإذا كان المعتكف رجلا فلا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، وأما إن كان المعتكف امرأة أو معذورا في ترك الجماعة فيجوز له أن يعتكف في مسجد لا جماعة فيه كالمساجد المهجورة. المسألة الأخيرة وأقف عندها لانتهاء مدة الدرس، وهو مسألة أن أفضل المساجد في الاعتكاف هي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وسبب تفضيل هذه المساجد الثلاث أمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هنا في هذا المسجد، فدل الاتباع على أفضلية الاعتكاف في هذا المسجد. والفضل الثاني أنه قد مر معنا أن فضل الاعتكاف، أو أن من فضل الاعتكاف، أن المعتكف ولازم المسجد يكتب له أجر المصلي ما دام في صلاة، كتب فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. والصلاة في هذه المساجد الثلاث أجرها أعظم من غيرها من المساجد، ولا يلزم أن يكون الاعتكاف فيها، وقد جاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم أنهم قالوا الاعتكاف في صلاة في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، ولا خصيصة لهذه المساجد في اشتراط الاعتكاف فيها، وإنما الخصيصة لها في الفضل فقط. وأما حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن حذيفة، فإن الحديث مع إرساله، فإنه وهو حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، فإن أهل العلم يحملونه على الاعتكاف المنذور المعين صفته. انظر عبارتي، يحملونه على ماذا؟ على الاعتكاف المنذور المعين صفته أي صفة محله، لأن العلماء يقولون إن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لا تلزمه تلك الصفة. من نذر أن يصلي في مسجد كذا غير المساجد الثلاثة يوفي بنذره في أي مسجد شاء، ومن نذر أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة فليوفي بنذره في أي مسجد شاء. إذن هذا الحديث محمول عند العلماء جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى على ما ذكرت لكم، على الاعتكاف المنذور المعين صفة محله أي صفته. وهذا الذي فهمه ابن مسعود، فإنه قال لعلهم حفظوا ونسيت، أو علموا وجهلت، يعني حذيفة رضي الله عنه، فدلنا على أن لهذا الحديث فقها، وهذا الفقه هو الذي فهمه العلماء رحمهم الله تعالى. ولذا فإن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد كلهم في المشهور يرون أنه يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاث، لكن الأفضل الاعتكاف في المساجد الثلاث: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى طهره الله عز وجل من اليهود. لأختم حديث اليوم بمسألة تتعلق بالاعتكاف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل باقي أحاديث والمسائل المتعلقة بالاعتكاف غدا بمشيئة الله عز وجل. الاعتكاف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا له فضل، ومن فضله الاستنان به صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اعتكف هنا، ومن فضله أن الصلاة فيه مضاعفة، وبناء على ذلك فإن الاعتكاف الأجر فيه يكون مضاعفا، لأننا نرى أن المضاعفة إنما هي للصلاة، والاعتكاف ملحق بالصلاة لأن له أجر المصلي، فيكون فيه مضاعفا كذلك. ومن فضل الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسجد عتيق، ولذلك فإن المسجد العتيق أفضل من غيره. وقد ثبت عند أبي نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة أن ابن عباس رضي الله عنه كان يجاوز مسجد حيه إلى مسجد بعيد فيصلي فيه، قال لأنه العتيق. وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول مسجد للمسلمين بعد المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولذلك قال بعض أهل العلم، وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد، أن أفضل المساجد اعتكافا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الاعتكاف فيه أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام. وقيل، وهي الرواية الثانية وعليها المتأخرون، أن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، يليه الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلاف مراعاته تدلنا على فضل الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الموفق، بما أن الله عز وجل أنعم عليك بإدراك الزمان والمكان، الزمان العشر الأواخر، المكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإدراك هذه البقعة المباركة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور، وحيث كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويقوم، فتمشي حيث مشى، وتصلي حيث صلى، وتدعو حيث دعا، فادعو بما دعا، وافعل بما فعل، واستن به صلى الله عليه وسلم، فإنك حينئذ يكون لك الأجر، وإنك المغبون حقيقة إن فوتت ذلك. ولذلك فاحرص أيها الموفق على استغلاله، واعتني باعتكافك أن تحفظ لسانك وأفعالك. وسنتكلم بمشيئة الله عز وجل عن باقي الأحكام غدا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يمن علينا بالصلاة والصلاة، وأن يأمن علينا بالصلاة والصيام والقيام وإتمام شهر رمضان. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يرفع درجاتنا في جنات النعيم، وأن ينعم علينا بمصاحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصلح ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.